نص القرآن بغير وضوء إن كان مقصود فيه في الجوال لا مانع، لكن المصحف الورقي الثابت هذا لا، ما هي مسألة بطهارة.